ليس عليك ما ما من ليلة قراءة أو عند أحد من القراء في أقصى محافظات الجمهورية إلا وكان قمر فيها منيرا لحضوره وجميلا لصوته فضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين، هو القارئ والمؤذن في الجامع الأزهر، وسعدت منذ 10 أيام حينما وجدته على إحدى القنوات يقدم فاصلا من الامتهانات، ولقد أخذتني الاستغرابات من أين أتى بكل هذه المقامات. أشكر لمن شرفنا في ليلتنا هذه. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد لينا سيد القرآن وصاحب الخلق والجودة، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى أن يرزق التوفيق وأن ينفعنا بالتلاوة. Thank you.